أمر آخر بارك الله فيكم، الآن يظهر المنجمون والكذابون والعرافون والدجالون وينبئون الناس بما سيحصل في المستقبل، وسبحان الله قل لا يعلم الغيب إلا الله، يتجرؤون على صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هؤلاء العرافون كذبوا، وإن صدقوا في بعض الأحيان فإن الله تبارك وتعالى قد يصدق العرافين في بعض كلامهم حتى يمتحن المؤمن وينظر هل المؤمن هذا يؤمن بالله إيمانا مطلقا كاملا أم يصدق العرافين، فإن صدق العرافين فقد هوى في الهلاك والعياذ بالله. أمر مهم جدا بارك الله فيكم، ما هو قيام هذه الليلة؟ بعض أهل البدع ينشر بين الرسائل عبر الفيس أو الواتساب أو تليجرام أو التويتر عن قيام هذه الليلة، أن الكفار اليهود والنصارى والعالم يحتفلون ويفعلون الفواحش والسكر والزنا والعربدة، ونحن نقيم هذا اليوم طاعة لله تبارك وتعالى ونقيم الليل في الساعة 12 إلا ربع، وننتهي الساعة 12 والربع، ونكون قد افتتحنا هذه السنة بقيام الليل، وأن الله سيبارك لنا. هذا كله من البدع، إلا إذا كان إنسان له عادة في قيام الليل، في ورده للقرآن، في دعاء الله تبارك وتعالى يعتاد عليها ولا يخصصها بهذا اليوم فلا حرج. أما بعض الناس يخصص هذا اليوم بالقيام والصيام وقراءة القرآن فهذا حرام، وهذا من البدع، وهذه من الكوارث والتي يعني أهل البدع أحبتي في الله أعظم إثما وأقبح جرما من أصحاب المعاصي. والسبب أن صاحب المعصية يعلم أنه على خطأ، ولكن صاحب البدعة يخطئ ويعبد الله تبارك وتعالى على غير مراد الله، ويعتقد أنه على خير، بل ويدعو الناس لفعل هذه البدعة. المقصود أحبتي في الله من العبادة هي التزام الأوامر. فمثال، إذا إنسان صلى الفجر 4 ركعات أو 8 ركعات، هل يقبلها الله تبارك وتعالى؟ لا يقبلها الله، لأنهم عبدوا الله على غير مراد الله. يقول تبارك وتعالى: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمقصود أحبتي في الله لا ينبغي أن نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فالذي يصلي 8 ركعات الفجر هو يزيد في الفاتحة ويزيد في الركوع ويزيد في السجود ويزيد في التسبيح والتحميد والدعاء، ولكنها كلها زيادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى، فتنقلب إثما ووزرا على صاحبها، لأن الله تبارك وتعالى ما أذن بها وما شرعها تبارك وتعالى.